هي علاقة نقول يعني نرى في الأمانة الأخيرة، لا نقول أيضا بعض الشباب الحقيقة، حتى بعض الرموز وبعض الشباب يعني في التساقط والانتكاس والتغير والتلون والتذبذب وعدم الثبات على مبدأ ويتلونون ويتقلبون حال هذا تقلب السياسات والواقع. حقيقة هذا له أسباب كثيرة يعني، لكن أذكر أشخص أبرز أسبابها. السبب الأول أن بعض الناس يقفز على حقائق الدين وعلى حقائق الواقع، فيضع نفسه في مصاف ابن تيمية وليس يساوي حذاء ابن تيمية، ثم يؤدي به الأمر إلى أنه يضع نفسه في موقف لا يطيقه، لأنه قرأ ترجمة ابن تيمية أو قرأ أقوال ابن تيمية ويريد يطبق ما صنعه ابن تيمية دون مقدمات الموجودة عند ابن تيمية، فهو أخذ النتيجة ولا أخذ الأسباب. بلا ريب أن من صنع هذا سوف يضر بنفسه ويضر بإيمانه، ولذلك سوف يعرض نفسه للبلاء لأنه لا يطيقه. بعض الشباب يجب أن يلتزم، يقول أنا أضحي، ثم يصنع شيئا قد يكون مشروعا لكن ما عمل الوسائل المؤدة إلى صنع العمل، ثم بعد ذلك يبتلى بما لا يطيق فيؤدي إلى الانتكاس. الأمر الثاني الولوع، ولوع كثير من الشباب الآن بعرض العلماء والدعاة والمصلحين، فما يشتغلون بالغيبة والنميمة والسب والشتم وتقويم العلماء والمقارنة، هذا أعلم وهذا أفضل وهذا أحفظ وهذا كذا بدون علم، ثم يقعون في الغيب والنميم والتصنيف ونحن ذلك. هذه الأشياء تؤدي بالعبد إلى الانحراف والزيغ والضلال. وقد ذكر أبو يعلى في الطبقات ومن رجب إلى الطبقات حكايات وحكايات وقصص عن بعض من انحرف بسبب غيبته ونميمته ووقوعه في أعراض الصالحين، ومثل هذا كثير في تراجم الأئمة وكتاب للمقدم محمد إسماعيل جيد اسمه حرمة أهل الإسلام، كتاب جيد ونافع ومفيد في هذا الباب. السبب الثالث قلة العمل، انهم لا يعملون، يقولون ويثرثرون اكثر مما يعملون. ترى الشاب يعني يقول ويتكلم ويقرر وبدعوى الصلح بالحق وبدعوى ان هذا لا غيبة له، لكن عندهم من العقوق، عندهم الغيبة والنميمة، عندهم تقصير في قيام الليل، بل عندهم من التقصير في قيام صلاة الفجر. فمثل هذا الأمر حين يخل بحق الله ويشتغل حقوق الآخر من ذلك، يرى القذافي في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه، يؤدي بهذا للزلغة الانحراف. الأمر الرابع أنهم يتحملون ما لا يطيقون، وطبيعي أن الشخص يتحمل ما لا يطيق يؤدي به إلى الانحراف. فالمفروض أن المعلم ما يعطي الشباب يعني كل ما يعلمه هو، يعني يعطي الشباب ما يطيق وما يصلح له. فتأمل في واقع النبي صلى الله عليه وسلم حين أتى إليه بدرح حين أسلم، قال لي أصدع بذات بين ظهرانه، قال لا أرجع إلى قومك، متى ما سمعت بي قد ظهرت فأتني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي الأشخاص، ولأن القدرات في الصبر الناس يتباون في أكثر من تباينهم في خلقهم وأشكالهم وأسمائهم. تأمل في الفتنة في عصر الإمام أحمد، أجاب أبو معمر، أجاب أحمد بن منيع، أجاب علي بن مديني، أجاب يحيى بن معين، هؤلاء رؤوس الأئمة ذات الوقت أجابوا، ما صبروا ما استطاعوا. ثبت ثلاثة، أحمد، محمد بن نوح الخزاعي، الخزاعي قتل، محمد بن نوح مات في السفينة، بقي أحمد. قال بعض أصحابه يا أبا عبد الله ألم ترى كيف انتصر الباطل على الحق؟ قال كلا، ما دامت القلوب ثابتة فالحق هو المنتصر. فمطلوبنا المسلم أن يستقام ومن الله عليه بالهداية ومؤاخاة الصالحين، ولا مانع لا يجب عليه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن بعلم ورحمة للآخرين. الله يواتينا رحمة من عندنا وعلمنا من عندنا، ولا يخوض فيما لا يعنيه وما لا يحسنه، يكل هذا إلى عالمه ويضع لنفسه وقتا يعبد الله فيه ويقيم حق الله جل وعلا فيه، لا يكون دائما كلامه أكثر من سكوته وقوله أكثر من فعلي. فنحن نفتقر ذلك. الأمر الرابع الرياء، يؤدي بالعبد إلى الانحراف والزيغ. الأمر الثالث الإعجاب، بعض الناس عنده إعجاب بعمله واحتقار الآخرين وازدراء نوع كبر، فمن هذا يؤدي بالعبد إلى الزيغ وإلى الانحراف. الأمر الآخر أيضا قلة صلته بالعلماء وأهل العلم، معزول بنفسه، إما لأنه يرى نفسه شيئا ينكر أو لأنه ما يرى واقع الناس وأنه ما في أحد عنده دين ولا عنده أحد إسلام، وحين يسأل من ربما من يعني لا يوجد، قال ربما يعني تسول لا يوجد له هو في هذا. وما عن عمر بن العزيز قال لو قيل والناس واقفين في الجنة والناس كلهم في الجنة الواحدة خشيت قتلنا، إما لأنه يرى نفسه شيئا يذكر، أو لأنه ما يرى واقع الناس وأنه ما في أحد عنده دين ولا عنده أحد إسلام، وحين يسأل من ربما من يعني لا يوجد، قال ربما يعني تسول لا يوجد له هو في هذا. وما عن عمر بن العزيز قال لو قيل والناس واقفين في الجنة والناس كلهم في الجنة الواحدة خشيت قتلنا، لا خشيت أن أكون أنا. فالواقع أن بعض الناس يعني يستقل بنفسه ولا يجاز العلماء الصالحين يستفيد منهم ويعينون ويذكرون بالله جل وعلا، وكما قال الصحابة اجلس بنا نؤمن الساعة كنت تذكرون هذا الأمر، وفي ناس يخافون على أنفسهم يعني ربما أبرز المظاهر، وفي ناس في ظن أبرز المظاهر الآن أيضا عدم وجود الحصان عند الشباب، وهذا راجع بعض الأمور الأولى أن بعض الناس يعتقد نفسه كان ابن تيمية، فبالتالي هو يشهد قناة الفضائية ولا يبالي، يقول أنا أعرف نفسي وما يعرف نفسه، شرع ما يقع في هوة كمال النساء الفاتنات في القنوات الفضائية، ثم يفتن بواقع النساء والجنس وما يتعلق بذلك من المحرمات. فالإنسان يذكر عنده حصانة فلا يمن ويعطي نفسه أكثر من حجمها، ولا يضع نفسه في مصاف آخرين، ربما نعم فلان غامر ما فتن لأسباب، لكن أن تغامر تفتن. فلذلك دائما نشاهد بعض الشيء يتمثل مثلا بابن تيمية جلس الفلاسفة والمناطق والرافضة يناقش ابن تيمية، عندهم العلم عندهم الإيمان والحصانة، يختلف عن أي شخص إذا علمس من نفسه علما وحصانة وتقرعة وجرب ذلك في نفسه، ربما يكون له هذا الجانب، آخر لا ما عنده أي جانب. ثم باب الشهوات يلج إلى القلب أكثر من باب الشبه، فأطلق على العنان للنفس تشاهد القناة الفضائية بكل جرأة، هذا بلا شك يؤدي بالعدل الانحراف والزين، دليل قوله صلى الله عليه وسلم ما ترك بعد فتنة أضر على الرجال من النساء.